بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ألا تخجل من نفسك وأنت تطلب من ربك رفع البلاء مع أنك لم ترفع ذنبك الذي كان سببا فيه، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذه الحكمة تستند لنصوص قرآنية ونبوية كثيرة تبين أن الله تعالى وضع قوانين للبلاء ووضع قوانين لرفع البلاء، ولا يمكن أن يرفع البلاء ما لم تحترم تلك القوانين التي جعلها فيه. وربما يشير إلى هذا يعني هذه الحكمة ما ورد في قوله تعالى عن المصريين عندما كان موسى عليه السلام بينهم، قال تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني أنهم واجهوا موسى عليه السلام بالجحود بالإنكار، وقالوا مهما، يعني بلغ بهم الأمر حتى قالوا مهما، يعني مهما أتيت من الآيات. هو أتاهم بالكثير من الآيات الواضحات المعجزات الباهرات التي تحداهم بها فلم يقبلوا، وكان في إمكانهم أن يطلبوا آيات أخرى، لكن الأمر بلغ بهم أن يعني التبجح والكبرياء وبلغت بهم إلى أن قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طبعا الذي قال هذا الكلام هم الملأ من قوم فرعون والملأ والكبراء والطواغيت الذين كانوا في عهده. الله تعالى مباشرة عقبها بقوله: فأرسلنا. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب كما نعرف. فأرسلنا عليهم الطوفان، فاعتبر الطوفان عقابا إلهيا، طوفان ربما أمطار كثيرة، ربما طوفان النيل إلى آخره. طبعا هذه لها أسباب طبيعية، ربما في الظاهر الله تعالى عالم الحكمة أو عالم القدرة قد يظهر بصورة تتناسب مع عالم الحكمة، فالعقلاء في ذلك الحين فهموا أن الطوفان عقاب إلهي أو بلاء إلهي مرتبط بتلك المقولة، مرتبط بذلك الذنب. طبعا لو كانوا في عصرنا لقالوا هذا الطوفان نتيجة أمطار كذا إلى آخره، وفهموا منه فقط فهما طبيعيا بعيدا عن الله تعالى. طبعا قلنا لا تناقض بين الأمرين، لا تناقض بين كون الطوفان له أسبابه، والله تعالى إذا أراد شيئا يقدم له أسبابه الخاصة به. وحتى الطوفان لو جاء في بلاد المسلمين مثلا في ناس صالحين متقين إلى آخره، فهنا البلاء مختلف، يعني ما يسمى دافع البلاء مختلف، قد يكون أشياء أخرى لا نعلمها، قد يكون رفع درجات، قد يكون إلى آخره. فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة، يعني هذا كذلك من العقاب من البلاء الإلهي لهؤلاء، والقملة، يعني حتى تلك الحشرات والجراثيم وكل شيء، كل هذه الأمور. والضفادع، الضفادع كانت تأتيهم كما يقال في بيوتهم وفي صحون طعامهم إلى آخره. والدم كذلك، آيات مفصلات، يعني هذه الأمور جاءتهم مفصلات أو جاءتهم على شكل متعاقبة، يعني كل مرة يأتي بلاء أو أتت مع بعضها. طبعا هم أنكروا الآيات الواضحة، هي آيات واردة أمامهم، هي معجزة العصا، معجزة المعاني العظيمة التي جاء بها موسى عليه السلام، وهي لا ضرر فيها، يعني العصا يرونها أمامهم، يشاهدونها أمامهم. دعوتهم إلى النظر في آيات الله تعالى الكونية أيضا لا ضرر فيها. فعندما أنكروا تلك الآيات التي لا ضرر فيها عليهم بل لها منفعة، لأنها ترقق قلوبهم، لأنها متوافقة مع عقولهم، عندما أنكروها ابتلوا بهذا النوع من الآيات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، يعني بعد أن اشتد عليهم الأمر، هما في البداية استكبروا وتصوروا أنهم يمكنهم أن يصبروا على ذلك الطوفان والبلاء الذي نزل بهم، لكنه لما اشتد عليهم الأمر قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني هؤلاء حتى وهم منكرون وحتى ربما هم ملاحدة، وهذا في واقعنا، يعني يمكن بعض الناس تجده يبلغ بالإلحاد إلى درجة، وقد سمعت هذا بأذني، يقول حتى لو أدخلني إلى جهنم، قيل له تصور أنك ستدخل إلى جهنم، قال حتى لو دخلت جهنم. طبعا هذه كبرياء، هذا الشخص لو فقط وضع يده على تيار سائق كهربائي لصار يتذلل، ولكنه يتحدى الله تعالى، يقول حتى لو أدخلتني إلى جهنم، ويكذب على نفسه. فكذلك هؤلاء يكذبون على أنفسهم. لكن عندما بلغ بهم الأمر شدته صاروا يدعون الله تعالى: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ثم أخبر الله تعالى أن موسى عليه السلام دعا لهم فقال: لكنهم أعادوا إلى كبريائهم، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، لفترة محددة فقط، لأن البلاء الحقيقي لا يرفع إلا بالتوبة الحقيقية، وهؤلاء لم يتوبوا، فرفع عنهم فقط تصديقا لقولهم من باب اختبار آخر لهم، فإلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون بما وعدوا الله عليه. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة تنص على هذا، وهي عابرة للزمان والمكان، ليست خاصة ببني إسرائيل. في الأصل المؤمن كلما يرى بلاء يعني لا يتفكر فقط في أسبابه الطبيعية كما قلنا، وإنما يتفكر كذلك في أسبابه الغيبية. ما الذي جعل هذا الأمر بهذه الصفة؟ طبعا هذا قلنا لا يحول بيننا وبين البحث العلمي وغيره، وقد يكون البعض عندما يأتي البحث العلمي ويأتي بالنتيجة الإيجابية التي ترفع ذلك البلاء يتوهم أن البلاء رفع بتلك البحوث، مع أن الله تعالى هو الذي أذن لتلك البحوث أن تظهر وأن تجدي وتؤتي نتاجها حتى يكون اختبار آخر للبشرية، مثل ما حصل للمصريين عندما رفع عنهم الرزق، لكنهم بدل أن يشكروا الله راحوا ربما يذكرون ما اعتمدوا عليه من علوم أو من معارف أو من طقوس، توهموا أنها هي التي رفعت عنهم ذلك البلاء، وكان في إمكانهم أن يستفيدوا من الأمرين. العاقل هو الذي يستفيد، يقول: الحمد لله أني اكتشفت دواء لهذه العلة، وفي نفس الوقت اكتشفت طريقا لربي سبحانه وتعالى، أو كانت هذه العلة أو كان هذا البلاء وسيلة للتواصل مع ربي سبحانه وتعالى، وبذلك يستفيد من بلائه في عالم الملك وفي عالم الملكوت، في الدنيا والآخرة، في تعامله مع الخلق وفي تعامله مع الخالق. وهذا هو الكمال، أن يرى البلاء بهذه الصورة، يراه لا يراه فقط بصورته الحسية التي جعلها الله تعالى في عالم الحكمة، وإنما يراه بصورته أيضا الغيبية. والله تعالى هكذا يبتلي عباد البشر من حتى يتحقق لهم الإيمان، لابد أن يكون غيب. لو أن البلاء نزل هكذا واختار العاصين بطريقة معينة، فالناس كلهم يعني هذا يندهشون وكلهم يؤمنون، ولكن عندما يكون البلاء هكذا عاما يعني حتى المؤمنين يصيبهم، لكن عندما يصيب المؤمنين يكون لهم درجة رفيعة، يكون لهم حسنات عظيمة. لماذا؟ لأنهم يفهمون البلاء ويدركون أنه من الله تعالى، ويسعون للابتعاد عن أسبابه، ويستعملون كل الوسائل في ذلك، كما قلنا الوسائل المادية الحسية لأن الله تعالى طالبهم بها وأمرهم بها، وفي نفس الوقت يستعملون الوسائل الغيبية التي أمروا بها، وهذا على حسب ما يتطلبه الكمال. إذن هذه هكذا فهم المؤمن للبلاء. الله تعالى ذكر ذلك أيضا، يعني الحكمة تقول أني في آخر الحكمة: فما نزل بلاء، يعني هذا الشخص الذي لم يخجل من نفسه، نعم يطلب من ربه رفع البلاء، وهو لا يعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والإشكال الموجود في واقعنا خاصة مع هذا الوباء الذي نعيشه، أن البعض حتى لكل الناس في الأصل يصنف، يعني كيف، يعني حتى سمعت بعضهم عندما ضرب البلاء أحد كبراء الظالمين في العالم لا يدعو الله له بالشفاء، ليس كذلك، دعو الله تعالى أن يرفع البلاء عن المستضعفين المظلومين المقهورين الذين صبت عليهم كل أنواع الظلم، هذا هو الذي ندعو له. أما الآخرون ندعو الله أن يهديهم، ندعو الله أن يبصرهم ليجعلوا من هذا البلاء وسيلة للتوبة، أما أن ندعو لهم برفع البلاء دون التوبة هذا إشكال، هذا فيه مضرته، هذا مخالف لسنن الله تعالى. موسى عليه السلام لم يدعو في القرآن الكريم لم يدعو لهم إلا بعد أن عاهدوه على التوبة، هو دعا لهم بعد أن عاهدوه على ذلك، يعني هذا ما فعله موسى عليه السلام، ولنا فيه أسوة، يعني هم ذهبوا، لو كان في إمكان موسى أن يدعو لهم قبل أن يحصل، لا، هو انتظر حتى أصابهم البلاء، حتى اشتد عليهم البلاء، حين ذلك أتوا إليه وقالوا: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذا هو العهد. حينها دعا لهم وحينها كشف الله عنهم إلى أجل مسمى، فلما عادوا عاد لهم البلاء بصورة جديدة. القرآن الكريم قد يذكر هذا، هي هناك حكمة للإمام علي تقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وهي التي ذكرناها في آخر هذه الحكمة، وهي قانون إلهي، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. يعني الذنب هنا يختلف، بكل بلاء ذنب له بلاء مرتبط به، وقد فسرت ذلك الأحاديث. الفاحشة مثلا يرتبط بها الأمراض، غلاء، كل ذنب له صورة بلاء مرتبطة به. الله تعالى عبر عن هذا بقوله في القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني كل ما يصيبكم من مصائب من بلاء هي بأعمالكم التي اكتسبتموها أنتم بحريتكم وبإرادتكم وبرغبتكم. ولذلك الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن ما يحصل من اختلال في المناخ بسبب هذا الجشع الرأسمالي في للكسب ولبناء المصانع الكثيرة التي ربما الكثير منها لا يجدي، كثير منها لا علاقة له بالتطور ولا بالرفاه، هو رفاه زائد. فيخربون ربما الطبيعة، حتى غابات الأمازون يخربونها في سبيل، وهكذا ثقب الأوزون كمان، كل هذه الأمور هي بسبب هذه الأعمال. يعني الأمراض المستشرية، الأمراض الكثيرة الخبيثة بسبب كذلك هذه الجشع والحرص، وبالتالي هذا الجشع والحرص وهو مرض من الأمراض سبب هذه الأمور، وهكذا الأمراض الأخرى. الشخص الذي يحرص على الدنيا حرصا شديدا قد تصيبه الأمراض الخطيرة لأنه تسبب في تعثر جسده، لا يتحمل جسد كل تلك الهموم وكل تلك الإشكالات التي سببها الشخص لنفسه. فلذلك القرآن الكريم ويعفو عن كثير، إن الله تعالى لو طبق عليكم مقاييس هذا القانون بحروفه لما بقيتم. ولذلك هناك أمور كثيرة يعفو عنها، لا يعفو عنها هكذا، يمهل ولا يهمل، هذا استدراج. إن قد تفعل الذنب ثم لا يصيبك بلاؤه لتعتبر، تقول هذه فرصة، مثل ما يفعل الأستاذ مع تلاميذه، يرى بعضهم من يفعل شيئا فيترك، يقول يغوط الطرف وكأنه لم يره، في المرة الثانية وكأنه لم يره، في المرة الثالثة وكأنه، بعد ذلك يعاقبه، يقول له نعم يا ولدي أنا سمعت، أنا رأيتك في البداية وظننت أنك ستعود إلى رشدك من غير أن أوبخك من غير أن أعاقبك، لكن تسامحي معك لم يزدك إلا سوءا، ولذلك يعاقبه. وإذا زاد بعد ذلك تكون العقوبة أشد، مثل ما حصل لبني إسرائيل. الله تعالى كذلك يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. الله تعالى متكرم، خير مطلق، رحمة، كرم مطلق، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم الذين يتسببون فيما يحصل لهم من بلاء، هم الذين يفعلون بأنفسهم ذلك. الله تعالى يقول كذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ده قانون إلهي. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يعني هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا من ذنوب، إذا قرر الله تعالى أن ينزل بهم العقاب حينها لا مرد له، ما لا تنفعهم لا علومهم ولا أشياء أخرى، مثل ما يحصل الآن في هذا الوباء. دول متطورة كنا نتوهم أنها تسيطر على كل الآفات، يعني حتى البعض عندما يصورها يعني يصور أنها كما قال فوكوياما نهاية التاريخ، يعني الآن وصلنا إلى اللحظات المثالية للبشر، وإذا بهم يعني شخص يسكن في أمريكا لا يجد الهواء، الجهاز الذي تنفس به الجهاز لا يجد حتى بعضهم الدواء، وفي أوروبا كذلك حتى البعض صاروا يفاضلون بين الموتى، يعني عندما يأتيهم شيخ أو كذا يقولوا لا اذهب أنت، يعني نريد فقط، عندما يأتيهم شخص من غير جنسيتهم لا أعطينا أولا الناس الذين هم من بلادنا، وهكذا. وبالتالي صار يفاضلون حتى في الموت ويرونه يموت أمامه ولا يفعلون شيئا. هذه الغرب الذي كان يسبحون بحمده هذا بلاء بسيط، كان يمكن الله تعالى أن يكون هذا البلاء بدل أن ينتقل بهذه الصورة عبر الرذاذ وعبر اللمس أن ينتقل عبر الرياح وعبر الهواء، وهذا في قدرة الله تعالى أن ينتقل عبر الرياح حين لا ينفع فيه شيء. وبالتالي كان في إمكان أن هذا الفيروس وحده بخصائص بسيطة جدا تضاف له يقضي على الأرض جميعا، ولكن الله تعالى برحمته جعلها بصفة معينة. ويمكن في المستقبل أن يكون هناك ما هو أبشع من هذا. الله تعالى يختبر عباده بما شاء كيف شاء، والمؤمن هو الذي يسلم لله تعالى. ورد في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب عبيدي إلى ما يكره. ولا يكون عبد، طبعا هذا في رحمته، لأنه لو بقي على ما كان عليه الفضل الإلهي لا تصور أنه لزاد في غيه، ولكن عندما ينزل به ذلك البلاء الغرض منه أن يعود إلى ربه، أن يثوب إلى رشده، أن يصلح حاله. يعني هذا الغرض. الله تعالى لا يعاقب للتشفي، الله تعالى يعاقب للتربية وللتهذيب وللتأديب. الله تعالى رب العالمين، فكل ما يفعله بعباده رحمة بهم حتى لو ظهر في صورة قاسية، صورة شديدة. الله تعالى يقول كذلك في الحديث القدسي: ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. والحمد لله رب العالمين.